نحمده ونستعينه شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وشكره النبي صلى الله عليه وسلم نعمة ربه تبارك وتعالى بصلاته صلاة الفتح 8 ركعات كما حدثنا في بيت أم هانئ. صفحة 167، بلال يؤزل على ظهر الكعبة. حان وقت صلاة الظهر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن على ظهر الكعبة، وكان ذلك بمثابة إعلان عن ظهور الإسلام، تحول مكة من دار كفر إلى دار إسلام يؤذن فيها بفضل الله عز وجل الأذان. رعى ذلك المسلمين بقدر ما أغاظ المشركين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة حين فتحها، وكان يشغل أمر بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أو عودته أهل المدينة، ففزعهم أن يتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقر بأرض الله الحرام التي طالما اشتاق إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وحان الأوان لعودة النبي صلى الله عليه وسلم والتقائه بما يحب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ورفع يده يدعو، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استكان واستقر ودعا فأجيب ببقائه في مكة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وعندئذ اطمأن الأنصار وذهب عنهم الخوف والروع وفرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة يزين الأصنام ويجدد بفضل الله عز وجل معالم الإسلام، يزير النبي صلى الله عليه وسلم رواسب الجاهلية، ويجدد النبي صلى الله عليه وسلم أنصاب الحرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح الله عز وجل صدره للإسلام وآمن بالله واليوم الآخر ألا يدع في بيته صنما، فطهرت بفضل الله عز وجل حرما وبيته، طهرت بفضل الله عز وجل داخل الحرم وخارجه. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم 360 صنم كانوا حول الكعبة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يبعث من الصحابة الكرام من يهدم العزة وسواع ومناة وغيرها من الأصنام التي كانت محيطة بمكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ب30 فارسا إلى نخلة ليهدم العزة، فتوجه إليها وهدمها، وكانت أكبر أصنام الجاهلية حتى كانوا يقسمون بها. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليه خالد وقد كسرها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم واهدمها فإنها لم تهدم. فعاد خالد فإذا به يهدم الأساس، يعني خلاص هو شالها من على الأرض تماما، وريك عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له: هل رأيت شيء؟ ما شفت الشيء. قال له: اذهب عد إليها فاهدمها. ففضل يهدم في الأساس حتى خرجت له جنية سوداء شعساء الشعر، فنشرها قطعها كده إيه نصين، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيت؟ فحدثه عما رأى وعما صنع، فقال: الآن هدمت العز. وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في رمضان في نفس الشهر الذي فتح الله عز وجل عليهم فيه لهدم سواع، وكذلك هو كان أعظم الأصنام لقبيلة حزين، وكان صلى الله عليه وسلم تعليقه نفس التعليق الذي علقه على خالد، فقال: عد إليه فإنك لم تهدم. حتى إذا أتى بالأساس خرجت له جنية مماثلة سوداء شعساء الشعر، فقتلها وشقها، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى من هذا الأمر سدنت اللي هم خدمت هذا الصنم، أعجزهم ذلك فأسلموا وأذعنوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لولا برضو إن أنا عايزة النهاردة ربنا يتم علينا الأمر ونتكلم على حنين، لكنت تكلمت على الجن وعالم من العوالم التي حجب الله عز وجل عنا رؤيتها، عالم الملائكة المخلوق من النور حجب الله عز وجل عنا رؤيته لعظم خلقته سبحان الله والحكمة قضاها الله عز وجل، يسألوا عما يفعل وهم يسألون. وكذلك أيضا حجب عنا عالم الجن لبشاعته وشدته، رب العزة تبارك وتعالى لما أراد أن يقبح الوصف قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين لما في قرني الشيطان ورؤوسها من بشاعة في المنظر. فرب العزة تبارك وتعالى بحكمة يعلمها وبشاعة في الجن وغيرها وأنها خلقت من نار وما أعظم هذا الخلق، الله عز وجل رحمة بنا وعلما لا يسأل عما يفعلهم يسألون، علما وحكمة منه أمسك عنا ذلك. فعالم الجن سبحان الله يحتاج منك كده وانت بتجددي إيمانك بخلق الله عز وجل، خلق الله عز وجل لكل المخلوقات، تعرجي على عالم الملائكة وعالم الجن ليه حمد بامين ليه تعرفي ما يأكلون ماذا لا يأكلون. طبعا الملائكة لا تأكل، لكن سبحان الله الجن أكلهم إيه وما يأكلوش إيه، يفتحوا إيه وما يفتحوش إيه، إزاي أستتر منهم، إزاي أتعاوز منهم، لأن الأسئلة ربنا يحفظنا حفظتي كثيرة جدا في هذا الباب، جات لي قدرا من أسبوعين كده أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه وكلأنا بعينه التي لا تنام. وجود حتى أنا مفتقد أهل الثقة لما بسأل لا أستطيع الإجابة، في عندك راقية كويسة، في ناس تكلم عليها جن، طب بيعملوا إيه سبحان الله. فياريت الباب دوت لو في حد كده ثقة تنفع الأخوات، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، ولكن كتير بيدور حوائلين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كشف عورات وفتش أسرار وغيرها. فياريت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم تبقى كل واحدة كده تعلم عن الجن وتعلم ما ترد بها ما ترد به بفضل الله عز وجل الأذى إن وقع عنها، الرقية الشرعية حمد بأمين إزاي زي ما قلت أقول بسم الله أستتر، إزاي أعوذ بك من الخبث والخبائث، إزاي مرميش زي ما بقوله كده لا أعدي الجن بالأشياء الساخنة أو غيرها، إزاي حمد بأمين أطفئ السراج وأوكي الإناء وأطفئ النيران، الآداب اللي بتتعمل عشان رب العزة تبارك وتعالى يرد عنا شرهم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد إلى بني جازيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سنة 350 رجل المهاجرين والأنصار وكذلك بني سليم، فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا صبئنا صبئنا، وكان هو تعبير يعني كان التعبير اللي داروا على ألسنتهم، لأنه كان في العادة أنه لما يلقبون أحدا بالإسلام يقولون صبئ، فهو هم جرى أي أسلمنا أسلمنا، فقتلهم خالد بن الوليد وأسر منهم، ثم أمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر وأصحابه حتى يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص قال اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم بعث صلى الله عليه وسلم عليا بمال فأعطاهم هذه الدية فوادى قتلهم، يعني أعطاهم دية هؤلاء القتلى على أنهم مسلمون قتلوا خطأ، وأعطى بدلا ما ضاع من أموالهم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضلا النبي صلى الله عليه وسلم تركه لهم. وكان بين خالد كان في حاجة باقية فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها لهم، يسألون كماذا ينفقون قل العفو، العفو اللي هي الفضل. المهم وكان بين خالد وعبد الرحمن كلام من أجل هذه الفعلة، فلما رجعوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بأصحابه، فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد لو كان لأحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا كان خالد بن الوليد وهو صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه المسلول وقد بذل لدين الله عز وجل ما بذل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالصحابة، فكيف الفقيرة منا سبحان الله التي لا وجه مقارنة بينها وبين الصحابة الكرام عندما تذكر بحقوق الصحابة الكرام وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم عليها ببلوغ دين الله عز وجل لها ومؤازرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة إن أمر عجلت خالد في قتل من قال صبئنا وصبئنا صبئنا وتعليق النبي صلى الله عليه وسلم على براءته مما صنع خالد، وكذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدية لقتلاهم وترك الفضل لهم وإعطائهم بدل ما ضاع منهم من المال، له ثقل كثير يطول، لكن يدل ذلك على النبي على الرحمة المهداة، ويدل ذلك على أن نأخذ الناس بظاهرهم لا بباطنهم ولا بسرائرهم وأمرهم إلى الله. النهاردة بفضل الله عز وجل وهو المقصود غزوة حنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غزوة حنين عندنا صفحة 169 في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة وأفضل التسليم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اجتمع أشراف قبائل مكة للشورى سبحان الله، وكذلك القبائل المجاورة. فكان أهل مكة إذا اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حديث عهد بإسلام وقريب من الجاهلية، فكان في أمر حنين منهم العجب، كان لسه الإيمان ما استقرش في قلوبهم، فكانوا مهزوزين وكانوا لا يعلمون أن أسباب النصر الحقيقية، فصدر منهم أقوال وصدر منهم تعليقات على النبي صلى الله عليه وسلم سنسوقها. وكان من الآخرين لما رأوا هؤلاء الذين أسلموا وغيرهم الذين استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم من القبائل المحيطة اجتمعوا أيضا هؤلاء وهم هوازن وثقيف، وقالوا إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قومه عليه الصلاة والسلام لا هيفوق علينا، لا لا لا يهتمن بنا او لا ينهاه عنا ناهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهم هذه الاشياء عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم كعادته ان يبث الاستخبارات حوله ليرى الاحداث. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده في بدايه اسلام ابا سفيان واسلام من دخل، النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هؤلاء اللي هم المؤلفة قلوبهم وضعفهم، وعلم أن معه في جنده في جيش النبي صلى الله عليه وسلم لسه مؤلفة قلوبهم لم يستتب الإيمان في قلبهم، وعلم ذلك موقف هوازن وكذلك ثقيف من أنها سوف تغريها عزة نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وأتت الاستخبارات بأن النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف، قالت نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأنا فلنغزونه قبل أن يغزونا. اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا لهم قائدا وهو مالك بن عوف الأنصاري. في الحقيقة احتشد جمع كبير من هوازن وثقيف ونزلوا بأطاس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الموقف 61 سنة عليه الصلاة والسلام، 61 سنة لسه خارج النبي صلى الله عليه وسلم من المعارك السابقة التي ذكرنا، ثم من فتح مكة ليستريح النبي صلى الله عليه وسلم ويستقر بهذا الفتح. لو كان الاستقرار والراحة ما بين العمل والعمل حق لكان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ 61، يستريح بقى كفاية كده أنهك حطمني الناس عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى مكة أتته الاستخبارات بخروج هذا العدد الغفير، 20,000 من هواز وثقيف ليبادروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب. 61 سنة استريح بقى. لا، قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. مضى عهد الراحة يا خديجة. لا، المؤمن لا يفرغ من شغل إلى شغل، من طاعة إلى طاعة. متى الراحة يا إمام؟ عند أول قدم نضعها في الجنة. ما استراح النبي صلى الله عليه وسلم منذ كلف. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول دي ليه؟ بقولها علشان النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي 61 سنة عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكثيرا ما سمعت أعذر الله امرئ أخر أجله حتى بلغ 60. وكثيرا ما سمعت قول الله عز وجل يذكر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقال العلماء أنه أولم نعمركم سن 60، خلاص النبي عدى 61 يرتاح بقى. قالوا سن 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال آخرون أنه سن 18 وقال وقت البلوغ أينما كان. النذارة خلاص، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الناس اللي فاكرة أن بعد 60 راحة، لا، هو الانصراف للطاعة، الانتقال من الدنيا إلى الآخرة نقلة حقيقية، ازدياد العمل وتوجيهه لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم 61 سنة الآن، ربه تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح لم يقل له استرح، لم تكن هناك نهاية الدنيا وهي الراحة، بل المواصلة التي أمر الله عز وجل بها الشرع. يا شباب الأمة، يا فتيات الدين، إنهم فتية آمنوا بربهم. النبي صلى الله عليه وسلم يواصل العمل، يواصل الجهاد، وهو كذلك في هذه السن، فكيف بالشباب؟ فكيف بأنهم فتية؟ فكيف يخاطب المرء نفسه وتخاطب الواحدة من نفسها: لو ما عملتش دلوقتي متى أعمل؟ فإذا كانت شابة وشبابك قبل هرم، وإن أتتها رسل الكبر كانت كذلك الرسائل محركة: انفروا خفافا وثقالا، عودوا لله عز وجل عرجا. لو ما اشتغلتش مع إني وصلت الأربعين وما حصلتش حاجة في اللي فات، أمال هعمر إزاي؟ وتبص للرسائل: الانحناء بعد الاستقامة ظهرها، الثلاثة بعد الاثنين، العصاية اللي ماشية بيها مع الاثنين رجليها، الشيب، رسل الكبر بل رسل الموت. النبي صلى الله عليه وسلم الآن 61 سنة، وكذلك صحبه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل. ما أن فرح النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة حتى واصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره لجهاد الآخرين هواز وثقيف. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بلغه هذه الاستخبارات أن هواز وثقيف اجتمعت كلها تريد قتالك، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجهه ربه تبارك وتعالى، توجه تلقاءه. هم بقى عملوا عليهم قائد مالك بن عوف، وحشد مالك في أوطاس النساء والزراري والأموال، قاصدا بذلك أن يقاتل المقاتل ويناضل بكل طاقته. فإذا تخيل أن نساءه تسبى ويطأها غيره، وأن ذراريه تؤخذ وتصير عبيدا ورقة، وأن أمواله تستحل غنائم، صار يقاتل قتالا مريرا حتى يحفظ نساءه وذراريه وأمواله، مع حفظه لعقيدته التي يخيل إليه أنه يحارب حرب عتقة. ولكن هذا من الخطأ بمكان، ليعرف في كل زمان، بل ويعرفه الحكيم الذي خصه الله عز وجل بالحكمة. فكان فيهم كده واحد اسمه دريد ابن الصمة، وكان له رأي أصيل حكيم، كان كبير قوي فوق 90، وكان هناك عمى في بصره، خلاص من كتر كبره اتعمى بصره، إلا أن الحكمة كانت تعلم منها. وفي يا جماعة جدا جدا بين كبر السن وبين الحكمة، يعني سبحان الله، اللهم اجعل أوسع رزقنا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا. مش كل الناس بيجي لها الزهايمر ده، لا، في ناس بتبقى أعقل ما تكون، اللهم ارزقنا. مش كل الناس عقلها خف بقى وبقت بتلبخ وبتخلط، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. علمائنا وحكمائنا، الألباني قرابة 100 سنة، ابن باز فوق 80 سنة، ابن عثيمين بلغ 90 سنة، ما شاء الله، قتل بالله، وكان يستفتى فيفتي، سبحان الله. لكن ده على العكس بقى في الضلال، كان رجل كبير زي ما بيقولوا عظمة كده، يعني مش عايز أقول كبر قوي، وكبر كبر الحكمة مش كبر الخرافة. ولذلك أنا بقولها ليه، علشان الناس لما تكبر أنواع، ربنا يجعلنا وياكم من خير نوع، إذا حصلت هذا النوع الحكيم من الكبير، فاعلمي أن الله عز وجل أجرى لك مصدر من مصادر الحكمة. مش عايز أقول المثال اللي هنا لأنه حكمة في الباطل، بس هو حكيم. هقول لك أنت الحكمة في الحق، لما تلاقي واحدة كده ما شاء الله بالله كبرت، إن الله لا يستحي أن يعذب شيبة شابت الإسلام، لازم تقول لها انصحيني، لازم تلتمسي منها فضل عز وجل الحكمة، كأنك تضيفي إلى عمرك يا صاحبة 20 بسؤال هذه صاحبة 80، فتعيشي بخبرة 100 سنة، فلا تمر على أحداث وتمشي بقى تتعلمي بالمحاولة والخطأ، ممكن تديكي خلاصة حياتها الزوجية، تعدي حياتك، ربنا يروق بال الجميع، من غير ولا طلقة، من غير ولا مرة تغضب عند أمها، من غير ولا مرة يسيء لها زوجها الألفاظ، قالت لها 2 3 كلمات يمكن هي في حياتها اتعلمتهم بالمشاكل او المحل ولو الخطأ، او ما بنتعلمش لما نتعاطر في العقبة، فادتهم لها خلاصة البركة مع كبيركم. لكن كنا ان احنا نقلل من قيمة الكبير على انه خرف، لا، مش كل كبير خرف، في كبير شرف، ربنا يرزقنا كده، جعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، خبرات. فالراجل ده خبير بس كافر بقى، خبير عرف الايه، عرف القتال والجهاد وغيره، فاراد ان ينصح، ولكن كالعاده ملك ابن عوف، كالعاده كسائر الشباب اللي عندهم حميه الشباب، يضربون بنصح الكبير عرض الحق، يعني ليت الشباب يتعلم من الكبار، لا لازم يغلط ويقع نفس الوقعه، لو ربنا عز وجل رزقك ده رزق، خدي منها الخبرة، تقولك والله يا بنتي، والله يا حبيبتي، والله يا غالية على ستك، اسمعي. دريد كان من أولئك الذي كبرت سنه وزادت الحكمة في عقله، فسمع أصوات الصبيان والحيوانات، فسأل مالك عنه فأجاب: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. وأشار إليه أن يردهم إلى بلادهم، فلم يقبل مالك رأيه. يا عم لو كنت أنت الكسبان، أنت الفائز، هتنتفع بإيه غير بالراجل اللي بيحارب بسيفه وبرمحه؟ هو ده فعلا اللي في الحلقة، اللي في الميدان، اللي يرد العدو، فلا حاجة للنساء والزراري والصبيان. وإن كنت مهزوم منها فجعت، فضحت في أهلك وولدك، فساروا رقا وعبيد، ومالك فسار غنيمة. يا عم شيل الكلام. أنا ليه بقول الحتة دي؟ بقولها عشان منها، وبقولها علشان الناس اللي زي مالك كده بتمسك بقيود هي ليست قيود دافعة، بل هي قيود مكبلة. اتعاملت مع واحدة كل لما تيجي تعوز تعمل حاجة تقسم نص حياتها بتكفر عن يمين، ربنا يعافيك. بتقولي ايه؟ والله والله ما كنت مدخله كذا في بيتي. بتقولي ليه؟ تقولي عشان ما كنتش تدخله ابدا. طب ليه؟ هل تحتاجي للقسم لعزم المساله على نفسك؟ طب ما انت بتحتاجي برضه تخرمي القسم ده وتقعي وتحنسي في يمينك وتقعدي تكفري عن يمينك. طريقتها في انها تلزم نفسها ان هي تشق عليها بالقسم. انت عايز تلزم الرجال بالحرب، تقوم تشق عليهم فتبقى مصابهم. اذا هزموا في الولد والمال والنفس وهزيمه المقاتل، لا واحده كده تقوم تلزم نفسها بالنذر. طب ماذا اذا وقع هذا الامر بخلاف ما اردت؟ يبقى وقوع ما يخالف امرك ووقوعك في نذرك. طب ليه كده؟ بلاش كده، بلاش نضيق واسع في التعامل لا بالنذر ولا بالقسم ولا بإلزام النفس ما يكبلها، بل دعيها في سعة ما وسع الله عز وجل لها. لم ينتفع كعادة الشباب بهذا الحكيم الكبير، جمعهم كلهم في وادي أوطاس، فانتقل بالمقاتلين إلى وادي حنين جنب وادي أوطاس كده، وجعل هناك خطة محكمة وهي خطة الكمائن، حيث لا يرى العدو من يحارب. تنزل الكتيبة الأولى، الكتيبة الثانية، تستوطن المكان، ينزل عليهم بالرماح، يهجم بعد كده بالسيوف وهم لا يعلمون عنه شيء، يكمنون له. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، علم بهم، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه 12,000 مقاتل. 10,000 اللي كانوا رايحين مكة يفتحوها، وهؤلاء من المهاجرين والأنصار، واستتب إيمان في قلوبهم عندما رأيناهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم كتائب تشرف. إلا أن هناك 2,000 المضافين على ما كان من فتح مكة، اللي هم لسه يعني ما كملوش شهر حديث عهد بإسلام، ولكن نادى منادي الجهاد فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم من وراء النية، لكن يعني لم يستجب الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقتل مقتل إلا ونصره ربه تبارك وتعالى بأن يرمي نخرج ونقدم الغنائم، ويعلمون عن هوازن وسقيف ما لها من الأموال والغنائم. قالوا إيه نخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب 12,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم مر بصفوان بن أمية وسلم تسليما كده. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بال20,000 مقاتل، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية 100 درع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أعرنا يا صفوان دروعا، فقال: أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عارية مستردة. لا ده احنا هناخدها منك ونردها لك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يوفي بالوعد، أمانة أمانة. ولذلك وكان عندهم الصادق الأمين، فلم يتردد صفوان في إعارة النبي صلى الله عليه وسلم الدروع. ليه؟ عارف مين؟ لو إحنا دقيقة واحدة بس على الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة اليوم مضيعة بمعناها الخاص، وهي الودائع والعطيات والديون، وكذلك الأمانات بمعنى العهود. وخير الأمانات الأمانة التي استأمن الله عز وجل عليها بالتكاليف الشرعية والعهود التي عهد إلينا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دلوقتي تقصير في الأمانات في كل معانيها. معناها الأول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الصلاة أمانة، اقلب وخلاص. يا ربنا عافينا، ضيعك الله كما ضيعتني، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عهد الله عز وجل وأتمننا على هذه الأمانة من التكليف. أمنت صيام رمضان، اللي ماشية تصوم بمزاجها وتفطر بمزاجها. لا والله انا صمت، جات لي الدوره بس انا صمت، ما جانيش نفس خالص، اتكسفت ما فطرتش. احسب اليوم ده، يعني احسبيه. ما اعرفش والله بقى، يعني واحده تسالني تقول لي: ما اعرفش، احنا حسينا انا وزوجي ان الشمس يعني لسه ما طلعتش اول، ما رضناش نقوم نشوف في الوقت ايه. كفرت جماع، اسال الله العفو والعافيه. انا لقيتني خلاص يعني كملت اليوم كله وعني قبل المغرب بدقيقتين، احسب اليوم ده ولا ما احسبهوش؟ اعوذ بالله. امانه اداء الفرائض وفريضه الصيام. الزكوات امانه الزكاه. اللي عايز يرد المجاملات من حق الله: فلانه ادت لها كذا، ده فقيره، هي ادتني هديه اما اديها بقى، بس من الزكاه ده فقيره، ده مش من المصارف. لا حول ولا قوة إلا بالله، أين حق الله؟ طب وده فيه حتى أنا مش فاضي أفحص. طب أنا بدي ربنا بالكبشة، ما بحسبش النسبة. لا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ده فلوس جاية لي قبل ميعاد النصاب بس بشهرين ثلاثة. طب وميعاد الحول جه؟ القدر اللي مر عليه الحول، قدر النصاب اللي بلغه الإنسان، والمصارف الحقيقية أمانة، أمانة التكاليف. أما كمل والآخر ما تحجش تقولك أنا حجيت في عيالي جوزتهم. أعوذ بالله. أمانة التكاليف، أمانات التي عهد إلينا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمانة نقل العهد ده، توسط لي الناس قاعدة تشير في الشر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي نقل السنة أمانة، الحرف الفاء الكلمة صحيح ولا ضعيف. خليتي العامة والله بتقول لي يا حاجة ما في حديث أي كلام، مش يمكن ده من الأحاديث الأي كلام اللي بيقولوا عليها؟ كان أيام زمان لما يقولون قال الله قال رسوله يقولوا للضعيف الضعيف كمان سمعنا وأطعنا. دلوقتي من كثرة الأكاذيب يقول لك هو ده من الحق ولا من الباطل، هبطوا سرعة الإذعان السنة اللي كانت عند حتى اللي عند الفطر السليم. وكذلك العهد الذي عهد إلينا وأتمننا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أدى الإمانة إليك فوضح لك الشرع، فيعرفون ويخونون أمانة أمر الله وأمن رسوله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أبدا رب العزة تبارك وتعالى يجازي بالمقابلة من صنع، وانت كان وجزاء سيئة سيئة مثلها كما قلنا إلا الخيانة، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما ينفعش يقول وهو خائنهم، ما هو قال نسيهم، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، أما الخيانة لا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد أمانة إلى من ائتمنك ولا تكن ولا تخن من خانك. خيانة لا، نعوذ بك من الخيانة فإنها بائسة البطانة. المعنى الثالث خيانة الناس أماناتكم، الناس بعضهم ببعض. بقى دلوقتي زمن الخيانة، صدق رسول الله حين قال له السائل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلى. حين قال له السائل: متى الساعة؟ قال: أين السائل؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما ضيعت وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. دكاترة ب180 ألف جنيه وينجح بكورسات ألفات مؤلفة ويطلع مش عارف يعالج حد، وسد الأمر إلى غير أهله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمارات بتتبنى بمهندسين ما بيفهموش حاجة، تخر على سقف الناس كده، على سقوفهم، أرواح تهدر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسد الأمر إلى غير أهله. بص تلاقي التافه يتكلم في أمر العامة، وسد الأمر إلى غير أهله. ضياع الأمانات بالمعنى الحسي الذي نعلمه هو دائع، أو بالمعنى المعنوي اللي بقوله دلوقتي، أمانة ضاعت خلاص. معنى المعنوي أفضل الأمانات العهود المواثيق ما استحللتم به الفروج. فين أمانة الست دلوقتي عند زوجها؟ ما صار عليها أمينة؟ فين يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى؟ فين لا تضرب الوجه ولا تقبح القول؟ فين يتقي الله فيها إن أحبها أن أكرمها وإن كرهها لم يظلمها؟ أول حاجة يخونها الأمانة اللي أبوها ائتمنها عليه. قبلت زوجتك ابنتي؟ قبلت قبلت وبقيت أمانة عنده. الأمانات سبحان الله التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ووضح. أو الأمانات الثانية بقى، الأمانات المادية بالفعل اللي هي زي هنا أغصبا يا رسول الله؟ قال: لا، عارية مستردة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعادها وشكر، لأن الأمانة كده المفروض يردها ويشكر عليها عليه الصلاة والسلام. لماذا دفعت إليه هذه الدروع بلا مقابل؟ عشان هو الصادق الأمين، عشان هو محمد صلى الله عليه وسلم المؤتمن. لكن دلوقتي نص الكتب عند الأخوات، ممكن لو سمحتي أستعير منك كذا، وده وش الضيف، بص تلاقي الجزء الأول والجزء الرابع والجزء الخامس طاير. أصل واحدة قالت لي هقرا فيه مجموعة كذا ومجموعة كذا، سلسلة تربوية للشيخ إسماعيل المقدم سبحان الله، شريط العجمي وشريط كذا، السلاسل ضايع فيها أجزاء كتيرة. ليه؟ الأيام الحلوة اللي كنا بنصدق الناس فنعطيها تستعير فنعير. طب وبعدين ما عدناش نعير يعني؟ ما عدناش نسلف يعني؟ للأسف الخائن منع الأمين من أن يستأمنه، مشكلة كبيرة. طب وبعدين ضياع الأمانات، الودائع، الله لا حول ولا قوة إلا بالله، حاجتي عندي فلانة لابساها، إيه ده؟ تقولي ما أنت ما قلتيش عليها. ما قلتيش عليها؟ يعني أنا لما يطير من الغسيل حاجة حضرتك تلبسيه ولا تطلعيه؟ تقولي استنيت تقولي ما قلتيش، وأنا هنزل أدور وأقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أنا اللي أديها الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلا للأمانة. طب هم لسه فاكرين؟ طب عليه يؤدي الأمانات، ولذلك هو مؤتمن قبل البعثة وبعد البعثة، قبل الفتح وبعد الفتح. اللهم اجعلنا أمناء. النبي صلى الله عليه وسلم عدى على رجل مخزومي خد منه 40,000 درهم، معهوش لسه خارج من حرب مكة دين، رده النبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص ربنا رزقه الغنائم، رده الديون، تجوز البت في أحسن قاعة وتجيب أجهزة الأجهزة اللي في العالم وتبقى معها كل اللي تخيليه، سد دينك بقى عادي عادي، مش انت مش مستعجلة عليه عشان مؤدبة ولا تطالب بيه، هي علشان بفضل الله عز وجل تعلم جزاء إن أقرضت كأنما تصدقت، ولو أقرضت مرة يعني ربنا عز وجل بيعطيها الأجر، أجر القرض، وإذا عد عليها أقرضت مرة ثانية سبحان الله كتب كأنما تصدقت، وإذا مر عليها المدة وانتقلت لمدة أخرى لإعسار من استدانت لها سبحان الله يجري عليها الجزاء بالضعف. بتتجر مع الله في دينك فسيباكي سيباكي سيباكي وانت شايف عليك تحسي خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، هو يا رسول الله يغفر للشهيد كل شيء؟ لسه بيقول نعم نزل جبريل. فقال إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. ده الإنسان لا يتداين، ربنا يعافينا يا رب ويسترنا ويرد دين المدينين ويعزنا عن مسألة الخلق يا رب العالمين، إلا في الشديد القوي، وبيتعوذ صباح مساء من الدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقفل الجان. ما أيسر أن يستدين ولا يرد، اللي يستدين ودي وش الضيف. انا عارفه اللي يستدين وفي نيته الاداء ادى الله عنه، انحيل بينه وبين الاداء، لكن ليه هو يعني ارجاؤه الى ما شاء الله؟ غلطتنا ان ما كتبناش الى اجل مسمى، غلطتها. فان امن بعضكم بعض، تصعب قوي يا جماعه لو انت شفتيها في سوره البقره، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الشخص المؤتمن ده أدي الأمانة، ده أخوك في الله، ده أختك في الله، أمنتك. فإن أمن بعضكم بعضا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم مشي ب 12,000 مع 100 درع مع 40,000 درهم، تزود ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان في طريق ربنا عز وجل وهو بقى ينصرني كفايه ان انا جيت، لا يدبر النبي صلى الله عليه وسلم امر جيشه. وتزودوا صح وخير الزاد التقوى، بس امرنا بالتزود، أمرنا بأخذ الأسباب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر بأمر الله، إلا أنه صنع خطة محكمة من هجرة، وهزي إليك بجذع النخلة وساقط عليك رطبا جميلا، مع أن التوفيق بيد الله بس هذاكر عشان أنجح، مع أن الشافي هو ربنا، بس هتداوى، عباد الله التداوى، واروح لطبيب او طبيبه مسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على مكه عتاب بن اسيد وصار في الطريق، وهو ماشي في الطريق لقى سدره عظيمه، شجره عظيمه، وشجره السدره يعني لها ايه فروع كتيره كده، فبيعلقوا عليها، بيعلقوا عليها ينوطون بها الاشياء، يقول لك ايه ينوطون يعني يعلقون، فهي اسمها ذات انواط يعني ذات تعليق ينفع يتعلق عليها. وفي الجاهليه كانت لهم ذات انواط، كانوا في كده برضو سدره عندهم مليانه فروع كتيره، والفروع تشيل السيف كده وتشيل التعليق اللي هيعلقوها، فكانوا بيعلقوا عليها، بس مش بيعلقوا عليها عشان شماعه، بيعلقوا عليها ويعتقدون انهم لو علقوا عليها ياتي النصر بما علقوه عليها، فيعتقدون التبرك بها. فالصحابه ماشيين، طب ما طول عمرهم خلي بالك ماشيين، بقى لهم 8 سنين ماشيين، ما قالولوش هاتوا ذات وانواط. يا جماعه ال2000 اللي فيهم، ال2000 اللي فيهم لسه رواسب جاهليه، اللي لسه حديث عهد بالاسلام، بيقولوا لنا ما تعمل لنا زي ما كنا في الكفر. لكن عظم الصحابة وجلوا على أن يشركوا بربهم تبارك وتعالى شيئا، لسه حديث عهد بالإسلام هم اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. زي ما كان كده في الجاهلية شجرة زتيق عليها كل حاجة ويتبرقوا فيها، الأمر خلاص بقى يعكفون ويذبحون من بعد ما يعلقوا عليها بس من باب الاستراحة تحتها، وسند الأسياف والتيق بتاعة الحرب عليها بقوا يعظموها وبقوا يذبحوا عندها ويعكفون عليها، ما عادتش تعلق أسلحة بس. فقال بعضهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، مش هعلقها على اللي بعدها، بس احنا اتفقنا انك اذا استعظم عليك شيء يمتدح او يذم. يا نهار ابيض، طب يا نهار ابيض دي مش عايزه اقول كويسه يعني شويه، يا نهار حاجه تانية صح؟ يا نهار ايه ده ايه ده؟ الله اكبر. استعظم النبي صلى الله عليه وسلم الامر، اذا كان النساء لما شافوا جمال سيدنا يوسف فلما رايناه اكبرنه، اللهم اطلق لساننا بالتكبير، طول ماشي كده في حاجات حلوه تقول الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر، تشوفي حاجه شديده تقولي الله اكبر اعوذ بالله سلام وقولا من رب الرحيم، اصرف يا رب سلم يا رب سلم، الله اكبر، عظم الشيء وكبر في نظرك، فعظم هذا الشرك الذي وقعوا فيه. فقال الله اكبر قلتم كما قالت قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. شيل دي، هم قالوا اجعل لنا آلهة ولا قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ أيوة قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط كأنما هي إله. ليه؟ لأنهم يعتقدون فيها إلحاق النفع ودفع الضر. سبحان الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الضر بيد الله، النفع بيد الله عز وجل، لا يستطيع أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فتأتي ربنا عافينا بحجاب وتقول لك ده هيمنع الضر، بلبسه حرز، تأتي بناب بعين بإيد بكف بعين زرقاء بغيره وتقول لك هتدفع الضر، تحط كذا وكذا وكذا، تبسط وتقول لك يا سبحان الله لا دي بتنفع، ده بترد العين، دي بتجلب الحظ، دي بتعمل، تلحق نفعا في غير ما شرع الله، وتعتقد بإنزال ضر بغير ما شرع الله، ولا يجوز التبرك بزمان ولا مكان ولا شخص إلا هناك دليل شرعي على البركة به. مينفعش أعمل لنا حاجة نتبرك بها كده اتقال عليها على طول الله أكبر، انتوا قلتوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، اوعوا تعملوا زيهم، انتوا عملتوا كده زي ما عملوا. لا يجوز التبرك لا بزمان ولا بمكان ولا بشخص. ليه يا جماعة؟ علشان فلان ده بركة. بركة ازاي؟ مين اللي قال ان المقبور ده وهو ميت لا يملك من امره شيء بركة؟ او حتى شيخ المشايخ وفي الاخر بيطلع ساحر، ربنا عافينا، بروح له اصله راجل قال تعالى واجعلني مباركا اينما كنت، استجاب الله فصار هذا بركة، الذي باركنا حوله فصار فيه بركة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لقد أظلكم شهر كريم مبارك، بركة. لماذا رمضان بركة؟ لأنه دليل شرعي على أنه بركة. لماذا الحرم أو أرض فلسطين أو المقدس بركة؟ لأن جه في نص. لماذا سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء بركة، من أتى أنهم مباركين نص. لكن أتبرك بما لم يشرع الدين البركة به يبقى شركيات. حتى لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بركة بفعلة معينة لشيء مبارك، يعني الكعبة يا جماعة بيت ربنا بركة، لكن ما ينفعش اخد، كنت قلت لكم القصة دي، كسوة الكعبة وقصقصها والناس تعملها بركة. ما ينفعش الكتاب رب العزة تبارك وتعالى مبارك، ما اعرفش اعمل مصحف ذهب واحطه لابسه على صدرها مصحف اصل بركة، حاطه تحت المخدة مصحف بتنام عليه، بتنام بخدها عليه اصل بركة، هو مبارك يقرأ. هذه هي المعنية بالبركة. هذا الحجر الأسود يمسح أو يشار إليه في بيت مبارك. لكن التعامل مع الأشياء المباركة بصورة أيضا غير شرعية بالتبرك بها لا يجوز. يبقى أنا ما أعتقدش بركة أشياء مش مباركة أصلا. قلت شو سفر مبارك ليه؟ مبارك ايه؟ وشهر عادي في دليل على بركته مثلا؟ لا، مفيش دليل، يبقى خلاص لا زمان ولا مكان ولا شخص. طيب حاجة مباركة الشرع عرفني الاستمتاع ببركتها ازاي؟ اروح الحرم ما عدش اتمسح بالكعبة وبالاستار، احسس على البتاع دوت مستشفى مكسر على حجر اسماعيل، الاقي الناس تحسس وتحسس على نفسها وتحسس على تتلمس كده تلمس مقام ابراهيم وتحسس على نفسها. مين قال لك هي دي طريقه التبرك بيها؟ انت تيجي تطوفي وتعتمري والحمد لله بامين وتدعي الدعاء يبقى مستجاب بالبركه، تتمتعي بالحرم والحمد لله رب العالمين، ارضه لما تسجدي عليها الصلاه مختلفه الاجر، دي البركه. لكن طريقة التبرك، حتى طريقة التبرك بالبركة شرعية. القرآن بركة، بعمل ايه في البركة؟ بص لان الناس سبحان الله بدل ما كانوا بيحطوا ده حاجة كويسة سيادتك بس مش بالمصحف، يحطوا بره كده ورا على على الزواء يعني على العربية من ورا مصحف ماشي حضرتك، وبدأ حاطين سبحة. هي السبحة دي ايه؟ تعليق بركة. يعني ايه بركة؟ انت ما بتسبحيش على شخص اصلا بيعرف يسبح. طب لو قلنا ان انت ما بتعرفيش تسبحي، انت حطاها في العربيه مدلدله ليه؟ تحت الميه ليه؟ بركه يعني ايه بركه؟ هي السبحه بركه ولا الذكر هو الحمد لله بامين شيء طيب فبتذكري الله عز وجل عشان بركته تاتيكي وانا معه اذا ذكرني. المصحف كتاب انزلناه مبارك بس ليه؟ عشان يتدبروا فيه، مش عشان يحطوه ورا كديكور للعربية. إشارة مثلا هو مسلم حاطاه ليه؟ بركة. وصاحب كده والحمد لله قال لي اللهم لك الحمد، الناس ربنا فاهمها وعافاها. المصاحف اللطيفة دي، المصاحف اللطيفة دي محطوطة في الصالون أو الأنتريه ليه؟ بركة. وما بتفتتحش أصلا، دي ما بتتلمس بركة. لا، هي طريقة تبرك بيها سبحان الله مبارك، بس بطريقة مشروعة. والله أذكر بنتي كده، ربنا يا رب يبارك فيهم ويطلعهم من الأوائل، كانوا بيكرموها في حاجة كده ربنا يكرمها، جابت مصحف على حامل متثبت على سورة طه أظن أو كده. كان مشكلة بالنسبة لي كبيرة عشان أقول لها إن إحنا هنحرق الهدية. كان أخدت لي مدة علشان ربنا يديهم. طب سيبيها يا حبيبتي، ده مصحف ما بتعرفيش تقري فيه، يعني هو كده عبارة عن حامل عليه مصحف، حامل قطيفة عليه مصحف، حتى سبحان الله يعني مش محطوط كده، ما اعرفش، انا ما اعرفش اقرا فيه ولا هي تقرا فيه، شمرني مش هتقرا فيه ولا اعرف دي حد، وعلى صفحه بس، يبقى ده محطوط ايه؟ محطوط بركه يعني، محطوط ديكور، انا ما اعرفش احط ديكور بمصحف، ولا ينفع اصلا، يبقى اعتقد ان هو يبقى مبارك. ايه الهديه القرف يعني؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قلت لهم ايه الهديه دي؟ ده عقاب، دي ولا هديه؟ ده انا كده لما احطه الناس تفتكر ان انا من النوع اللي بتبرك، واللي يخش بيتي هبقى قدوه للي يتبرك. امتى خلصنا منه؟ كان لا حول ولا قوه الا بالله. هل يجوز التبرك بمثل هذه الاشياء؟ المهم عشان اطلنا، اللهم صل على محمد كثيره، ما فيش الا بدليل شرعي، وكمان استخدام البركه بالمشروع. وقال بعضهم حين نظر الوضوء، والمشكله في مين؟ في الجدد، مش القدام. قال بعضهم لما نظر الجيش لن نغلب اليوم. احنا حافظينه بقى النص اللي احنا حافظينه، لن نهزم اليوم من قله. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمه دي تقيله. ليه؟ لان خلي بالك، اوعد نص لنفسك ثانيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم انتصر بنفسه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. النصر من عند الله عز وجل. اغترار الإنسان لحظة اغترار واحدة. فاكرين لما قلنا عبد الله بن السرح لما قال آية بس وفقت، فتبارك الله أحسن الخالقين، هي دي اللي جابته ورا، اللي قال هو خلته يقول طب ما أنا بقول هو بيقول، يبقى أنا نبي هو نبي عليه السلام. بص لقى نفسه بس غرور. بلعام بن عبارة أعطي اسم الله الأعظم فغر به. أعوذ بالله، لا يرى الإنسان نفسه طرفة عين، وإلا لو ربنا رحمه هذبه ربه، لو ما رحموش خليه في معتقده ده، نسأل الله العفو والعافية، ونمد له من العذاب مد، خليه فاكر إن هو حاجة، وإلا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يفتن بما عظم، يفتن يؤتى من الذي رأى نفسه فيه، أعوذ بالله. فعشان رب العزة تبارك وتعالى أراد بهم خيرا هذبهم. شق على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، ولكن الله عز وجل لطف بنبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجيش، كان العدد كبير، قالوا الخبر إن هوازن، لا ده هوازن خارجة بكل اللي تخيله، يعني العدد ده 20,000، يعني العدد ده وما يجيش فيها حاجة. بنسائهم بالزعينة بتاعتهم، بالأنعام بتاعتهم، بنعامهم، بشائهم، بالشد بتاعهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الاختلاف يا جماعة، الاختلاف بين ما وقع فيه الصحابة نظروا للجيش، فالغرور غير حسن الظن، ما بينهم شعرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقال له على العدد ده قال تلك غنيمة المسلمين غدا، ما قالهاش بطر ولا غرور عليه الصلاة والسلام، ولكنه قالها حسن ظن بربه. لكن عندما هم رأوا الكثرة لم ينظروا إلى ما يسره الله عز وجل من أسباب تحصيل النصر، ولكن نظروا لأنفسهم. ولذلك أقدر أفرق سريعا بين حسن الظن وبين الغرور بالشيء بما ينظر إليه. لما أنظر لنفسي يبقى غرور، يبقى أماني، يبقى بطر، يبقى عجب، يبقى اعتزاز بالنفس. لكن لما أنظر لله يبقى حسن ظن. تاني حاجة كده، أما أجي أشوف حاجة حلوة أو أشتق لحاجة حلوة أو أؤمل شيء حلو، ما ببصش لنفسي ولا لعدتي، ببص لربي، فبأحسن الظن بربي. فلما نظر إلى الأشياء أحسن الظن بالله أن يجعلها غنيمة للمسلمين. لما أسيء بقى الفعلة أنظر لنفسي فأجدني أهلا لها. يا ربي لسنا أهلا لها، ولكن حسن ظن بكرمك دخلنا الفردوس الأعلى من الجنة. يا ربي لست أهلا لها، ولكن رجاء فيما عندك اجعلنا المتقين إماما. فأنت ما تبصيش لنفسك، لكن ترجو ما عند رب تبارك وتعالى. ده يخلي الشعر إن شاء الله بالظبط. يبقى حسن ظن، يبقى رجاء، ما يبقاش أماني، ما يبقاش عجب بما عندك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في شوال 8 هجريا في وادي حنين. حب النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في السحر، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الألوية لواء المهاجرين وكان على رأسهم علي، ولواء للأوس وكان على رأسهم أسيد بن حضير، ولواء للخزرج وكان على رأسهم الحباب ابن المنذر، كتيبة وألوية لكل قبيلة. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين والبيضة والمغفر عدة الحرب، ثم بدأت مقدمة الجيش تنحاز وتنحدر نحو الوادي وهي لا تعلم بوجود الكمائن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأولى نزلت ولم يجد أي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أوجس في نفسه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينزلوا كتيبة تلو الأخرى، ما ينزلوش كلهم مرة واحدة. وقد كان ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الكتيبة الأولى والثانية راح نزلوا عليهم برش إيه؟ برش النبل، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجد العدو يمطر جيشه بالنبال كأنه الجراد، ويشتد على جند الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أمام عينه جيشه وقد انكشف صلى الله عليه وسلم، وحقت فيه الهزيمة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم سبب الهزيمة، ما جال في صدره من اغترار المسلمين بالعدد. سبحان الله، التعليقات الشديدة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الثابتين من قال ألا بطل السحر اليوم. انت خارج معاهم عشان تهتز كده، يبقى انت ما كنتش ثابت. وهذا الذي لم يثبت هو كان سبب هزيمة الجيش. الجيش النصر المنشود له صفة، إذا كان عكس هذه الصفة في الجيش حلت به الهزيمة. الجيش اللي بتاع يوشع بن نون، بتاع غلام موسى اللي أراد أن يفتح على الكنعانيين، عايز يفتح الأرض المقدسة اللي ربنا أمر بيها، اشترط لنفسه، اشترط لنفسه شروط يتحقق فيها النصر لهذا الجيش. من كان له غنمات يريد خلفتها ما يجيش معاه، من كتب على امرأة ولم يبني بها ما يجيش معانا، من بنى دارا ولم يسقفها ما يجيش معانا، اللي عنده أمل إنه يرجع تاني ما يجيش معانا، ما يجيش معانا غير واحد مخلص يطلب الموت طلب الناس للحياة، واحد عايز يروح يجاهد يستشهد، ربنا وقف لهم الشمس. إنك مأمورة وقفت معلقة حتى انتهت الحرب بنصرة يوشع بن نون. في صفات للجيش النبي صلى الله عليه وسلم، وبتولي في هذا الجيش بالمؤلفة قلوبهم، باللي يقول كده بطل السحر اليوم. ليه وانت كنت فاكر انه ساحر؟ انت مش قلت وان محمد رسول الله؟ ويقول اخر ابشر بهزيمه محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم. ايه كده يعني؟ كده كانوا داخلين مخافه سقوط السيف على رؤوسهم على رقابهم. فيقول فوالله لا يجبرونها ابدا. ده في بقى جوه قلوبهم حقد على الاسلام، لسه طهارة لم تختلط بقلوبهم، بل فقط لم تتجاوز حناجرهم حين نطقوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيع تحمله عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته، وكانش فارس، ده كان في وسط المعمعة دي راكب بغلة، والبغلة لا تستطيع اللحاق بالفرسان، ده البغلة دي بتجري، فلم تطاوع بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عنها، وظل ينادي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحيطه إلا 9، في بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى عباس وغيره، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اركب يا رسول الله، لا تسرع إلى نحو العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم يسرع نحوه ويناديه ويدعو ربه تبارك وتعالى أن ينصره، وإذا بالله عز وجل ينصره، والله عز وجل هنا أيضا هو الذي نصره. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء المضطر ويقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أنزل الله الملائكة، أنزلها في بدر للقتال والمحاربة، ولكن أنزلها في حنين لتثبيت قلوب المؤمنين وإحداث السكينة. نزول الملائكة يؤدي إلى سكينة، فكده سبحان الله اجتماعك في المسجد على حلقة القرآن، أنا مش شايفة الملائكة بس حاسة بسكينة يستقر لها القلب ويطمئن ويسكن، ففي بلبلة كبيرة قوي، نبل من كل حتة، عدد أكبر أضعاف مضاعفة. الصحابة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم: اركب يا رسول الله، عددهم أكبر مننا يا رسول الله، الهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، فأنزل الله عز وجل الملائكة بالسكينة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت، وعلى قلب الصحابة فردهم الله إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي العباس ويقول: يا عباس نادي فيهم بصوتك، فينادي فيذكرهم بالعهد القديم بالبيعة، فيقول: يا أصحاب السامرة، يعني أصحاب الشجرة يلي بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، هذا الموت الذي بايعتم به عليه رسول الله فاصدقوه. فإذا العباس صييت، صوته جهوري، فإذا بهم يسمعون صوت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطفوا نحو الصوت عطفة البقر على أولادهم، فكان لا يطاوعهم فرسهم، فينزلون من عليه ليستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، حتى اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا العدو وقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال العباس ينادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، فيسمع البعيد صوت عباس العباس ويلبي العباس، ويسمع القريب صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فلبى الجميع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحقت الكتائب حتى اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتدم القتال، فقال صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، فإذا بكل من رمى النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذه الرمية تملأ عيونهم التراب حتى تفرقوا وهربوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب الله عز وجل للمسلمين النصر، فقتلوهم وأسروهم وأخذوا نساءهم وذراريهم، وجرح في سبيل الله عز وجل خالد بن الوليد وجملة من الصحابة جروحا شديدة تشهد لهم ببسالتهم وردهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. المشركين هربوا لما رضي الله، لما استجاب الصحابة، لما رأوا ضعفهم وانكسروا بين يدي الله ثم يدي نبيهم، فهربوا المشركين من جيش المسلمين. حاجة اتغيرت، العدد نفس العدد، لكن القلوب اختلفت، لكن اللج لله عز وجل اختلف. هرب المشركون فذهبوا إلى الطائف، وذهبوا إلى وادي نخلة، وذهبوا إلى أوطاس نحو أبنائهم، يحاولون أن يحملونهم معهم، الأبناء والزراري مش مشكلة الفلوس. فإذا بأبي عامر الأشعري يذهب خلفهم كما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلقى الشهادة، ويتبعه كل الأشعريين، والأشعريين معلومون بصوتهم الطيب الندي، فهم أهل للقرآن أكثر منهم أهل للجهاد، ولكن الله عز وجل كتب له الشهادة، وعاد أبو موسى الأشعري مظفرا منصورا، وطرد بفضل الله عز وجل هوازن وثقيف، وردها خاسرة بما قدر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجنده بالنصر. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي يجمع الغنائم التي ظن من ليلة إذ أن الله عز وجل سيجعلها له، يجمع الغنائم والسبي، وكانت نحو 24,000 بعيرا، وأكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 من السبي، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري. وسبحان الله، هذه التي تلقب بغنائم الجعرانة، ليست غنائم الجعرانة هي لمنطقة الجعرانة، ولكن هي لوادي حنين، أو هي الغنائم التي حازها النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة حنين من هوازن وثقيف. اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ بك، نبرأ من أنفسنا ومن حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذه الغزوة، يقول اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أجول، عليه الصلاة والسلام. والإنسان لابد أن يتعلم هذا الدعاء وهو في حسن المسلم، لما يبقى ليكي كده مخاوف، اللهم إني أدرأ بك من في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. فالإنسان له إذا ظهر عليه العدو أن يدعو بهذا الدعاء. كان يأتيك مديرك مثلا ربنا عافينا بخصم أو غيره، فمن الأدعية ما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وما دعاها قبل ذلك في أحد: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا.